وليس الآية على إطلاقها بل قيدها الله بآية أخرى. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قلت نفس الآية ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا منهم لم يجادلون بالتي هي أحسن بل يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم. ثم الذين ظلموا منهم المجادلة وصف من باب المواقف، وإنما هو من باب بحر لا أقول هرب والرب عليه كما رد الله عليه في مكة وانتقاد كثير من القرآن الكريم. وأما التعامل معهم بالأمور المباحة هذا ليس من المحبة لهم، هذا يبدو لصالح هذه المصالح التي لا تكون أمور معقولة بها البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بيننا وبينهم، ويقصد الأمر الهدنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة وعقد الهدنة في صلح الحديبية، كما هاجم وعاهد اليهود في المدينة. عقد الهدنة هذا لهم ومحبة لهم، وإنما هو بالأجل لأصلحة المسلمين، إذا كانت مصلحة المسلمين في معاهدة الكفار والهدنة مع الكفار ما فرغ سبيله من يجب مصلحة المسلمين، خوارج إيرادي الشراء والمبيعات والبدع والمشروعات هذا مصالح المسلمين، ونحن لا نأخذها منهم المريض، وإنما ندفع لهم ثمن ندفع لهم بالثمن نشتريها منهم، كيف يجمعون ليس لهم علينا فيها من بعد بل اشتريناها منهم بأموالنا ومنفلتاتنا من أجل مصالحنا فالدجاج التبادل التجاري والصناعي وأخذ الخبرات منهم. الملك صلى الله عليه وسلم استأجر ابن هريرة في الليل هو كان مشركا، استأجره ليدله على الطريق في سفر الهجرة ويستفيد من خبراته في الطريق، هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من المحبة لنا، وإنما هو من أجل مصالحنا نحن وحادثنا نحن، ونجد الله في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه ذمة ولا دلالة. ويجب أن نفرق بين التعامل المباح وبين المحبة والموالاة والمناصرة، أن نفرق بينهما، التعامل الجاهلي والموالاة محرمة، ولا يجوز والله لم يثني عليهم بل قبلهم، وهل نبيكم بشيء من ذلك ان لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنادير، يعني بعود لما قال جعل منهم القردة والخنادير، هذا هو وراء هذا الشيء ولا يتصرف مكانه وامره حيث يعتمد. الله لعنه ومقته ورد عليهم من كثير من الرؤوس من القرآن الكريم، ويجب أن نعرف هذا ونحن نبغضهم بغضا، الإنسان يقول نحن لا نبغضهم بغضا، لا هذا خطأ، نبغضهم الذي لا يبغض اليهود والنصارى يبغض بغضا لا يبغضهم بغضا، وأنه يخالف قوله تعالى لا تتقوا اليهود والنصارى أولياء، وأعلم الموالاة أحب تقول لا تبقي قوما يؤمنون بالله وبالآخرة ويعطون من حاب الله ورسوله ويسألوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ونحن ندخلهم دينا ما دام على الكفر. ثم مسألة التعامل معهم في المباحات هذا لا يصدق وليس من باب المحبة، وكذلك مجادلته ورد على باطله ليس هذا من باب المفاهمة لا أعلم أن يسألهم على حق، لا بل من أجل أن ندخل حجتهم. الله تعالى كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فأتوا بالتوراة اتلوها إن كنتم صادقين وما تتحدوا لها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب والكذبات فأولئك هم الظالمون، إن صدق الله اتبعوا من إبراهيم الحبيب هذا هو التحرير دين الحبيب دينة إبراهيم التي درج بها محمد صلى الله عليه وسلم ودرج بها جميع الأنبياء من قبل، أن ما عليهم يهود من كفر بالله

لا يجب استخدام السحر ولا الإبهام ولا العبادة من صار عن الجرائد هذا استخدام مو مفهوم وإخلال ذو العقيدة وإخلال ذو العقيدة وعامل مع المسلمين ومع الصبر لا يجب ذلك أو